Go, go, go.

التعرف على الحاجة ما يدوني برات برات برات برات Oh, Lord. كذلك نجزي المحسنين قال ربي إني ظلمت

Oh. طلع علينا فضيلة القارئ الإذاعي المعروف